على التسليم، مبنيا على التسليم. لا معنى لأن يقول مؤمن أو مدعى للإيمان أنا أؤمن بشرط أن يبرهن العلم مثلا، مستحيل. إذا أنت لا تؤمن، أنت في الحقيقة تؤمن بالعلم ولا تؤمن بالغيب، أنت تؤمن بإله العلم ولا تؤمن بإله السماوات والأرض. للأسف كثير من المسلمين ممن لا تتماسك الأفكار وفق نماذج أو نظريات دقيقة في أذهانهم، للأسف يلجون هذه الموالج اللحجة التي تنتهي بخسرانهم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه مقدمة بسيطة أحببت أن أوردها بين يدي الحديث الذي وعدت به في الخطبة السابقة. الآية آية المقام أيها الإخوة تشترك مع آيات كثيرة جدا جدا، وفي الحق 122 آية ورد فيها لفظ القلب، وكما قلنا يطول المقام جدا إذا أردنا أن نستعرض مجرد استعراض الصفات التي أسندت لهذه اللطيفة الإلهية، لهذا العضو الصغير بحجم قبضة اليد. صفات كثيرة جدا جدا معلومة لكل من يطالع كتاب الله تبارك وتعالى ويتلوه. ولولا هذه الآية لأمكن حمل جميع الآيات في كتاب الله التي أسند فيها العقل والفقه والتذكر أيها الإخوة، وأمثال هذه اللطائف والمشاعر والأحاسيس والمدارك إلى القلب، لأمكن حمل أولئكم جميعا على المجاز، واللغة تتسع لذلك، واللغة تتسع لذلك. لكن لولا هذه الآية التي نصت صراحة فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. انتهى. هنا الأمر أصبح حقيقة بل أكثر من حقيقة. الله عز وجل يؤكد وبوضوح وبحسم أيها الإخوة أن هذه اللطيفة، أن هذا العضو العضلي الشديد التعقيد الشديد الصغر أيضا كما قلنا في حجم قبضة يد لا يزيد وزنه في المتوسط عن 250 جراما، ربع كيلو فقط، هذه اللطيفة البسيطة هي التي تتمتع بالبصيرة، إن لها عينا كعين الوجه أو كعيني الرأس، هنا البصر أما هناك فالبصيرة. وكما يعمى الإنسان في عيني رأسه يعمى في عين قلبه، يعمى في عين قلبه. الذي يعمى في عيني رأسه يعمى عن أشياء معلومة محسوسة أيها الإخوة وملموسة، والذي يعمى في عين قلبه أي في بصيرته يعمى عن ماذا؟ يعمى عن ماذا؟ سؤال آخر أيضا يثور في هذا المقام، إذا كان الكفار والجحدة قد ختم الله على قلوبهم فهي مطبوع عليها، فهي مطبوع عليها، فكأنها غير موجودة، كأنها عضو مادي لا إحساس فيه، لا نبض، لا حياة أيها الإخوة، إنها لا تتذكر، إنها لا تتعظ، لا تعتبر، لا تفقه، لا تعي، لا تعقل. إذن سؤال يثور هنا، من الذي يجادل؟ الكفار دائما يجادلون ويصوغون حججا قوية ومتماسكة على ما يبدو في بعض الأحيان، يحاجون عن مواقفهم كيف لا يعقلون. إذن من الذي يصوغ هذه الحجج؟ من الذي يحاج؟ من الذي يجادل؟ من الذي يجادل؟ هل يمكن القول إن هناك مصدرا بديلا للمعرفة؟ إن هناك مصدرا بديلا للإدراك والوعي؟ أو بالحري أن نقول أو بالأحرى إن هناك مصدرا إضافيا للوعي. على كل حال قبل أن نلج موالج الجواب عن هذا السؤال الخطير، عن هذه القضية التي كانت ولا تزال موضع تندر غير المتدينين والملاحدة أيها الإخوة من الوحي الإلهي من القرآن، يقولون انظروا قلنا لكم هذا من وضع محمد، من تأليف محمد، يعكس ثقافته ومستوى عصره ومعطيات عصره. طبعا أيها الإخوة المقدمة في أول خطبة ترد عن هؤلاء مباشرة وبسهولة، المقدمة ترد عن شبهات وتشغيبات هؤلاء بطريق قصير جدا، لكنهم لا يسلمون، لكنهم لا يسلمون بهذا، يقولون وما أدرانا، وما أدرانا، قد لا يأتي يوم يتبرهن فيه لا بطريق علمي ولا بغير علمي هذا الذي يدعي صاحب هذا الكتاب، صاحب هذا الكتاب تماما نفس الموقف الجاحد القديم، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها مجرد منقولات تعكس ثقافات حضارات معينة، أدوار حضارية معينة، لذلك يتجاوزها العلم باستمرار. قالوا هذه مسألة ثابتة وواضحة تماما، لا دور لهذه المضخة العضلية التي ينحصر دورها في ضخ الدم استقباله وضخه مرة أخرى، ليس أكثر من هذا، إنها ليست أكثر من مضخة يمكن أن يستعاض عنها بمضخة صناعية، قصة باربي كلارك المشهورة، باربي كلارك، أو يستعاض عنها بمضخة من جنسها عضلية من إنسان آخر ولن يتغير. لو أخذناها من كافر هل سيصبح المنقول إليه أيها الإخوة هذا العضو والذي هو مؤمن سيصبح كافرا، أو العكس صحيح؟ لو أخذنا هذه المضخة من مؤمن وزرعناها في صدر كافر في جوانح كافر هل سيشرق صدره وينشرح بالإيمان؟ هكذا يقولون مستهزئين ساخرين. إذن أين الجواب؟ تعمى القلوب التي في الصدور. الله يؤكد أنها أيها الإخوة تبصر، وبالتالي يمكن إسناد العمى إليها، يمكن إسناد العمى إليها، فهي لا تعمى إلا إذا كانت بصيرة، لا تعمى إلا إذا كانت بصيرة. على كل حال أيها الإخوة، أعتقد أن منشأ هذه الشبهات، وهي بلا شك شبهات لها وزن لها اعتبار، هو بسبب الخلط المنهجي، بسبب الخلط المنهجي. يوم يعتقد المرء أن مسائل الإيمان يجب أن تكون مبررة وبشكل واضح وفي كل دورة علميا، لا معنى لهذا الإيمان أن يكون إيمانا، انتبهوا، لا معنى لهذا الإيمان. لذلك يوم القيامة مثلا هل يبقى واحد أو أحد من الناس كافرا؟ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، ما شاء الله، كلهم أكثر ما يكونون سمعا، أكثر ما يكونون بصرا، وأعظم وأملأ ما يكونون حسرة، يتحسرون. طبعا لا معنى أن يؤمنوا إذا جاءت حتى في الدنيا آيات الله الكبار، طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها في هذه الساعة في هذه اللحظة عند هذه الآية، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لماذا؟ انتهى، لأن الغيب استحال شهادة، الغيب تبرر بالحس، أصبح محسوسا مرئيا، الآن لا حاجة إلى الإيمان، انتهى، هذا ليس الإيمان. الإيمان دائما يكون بالغيب، الإيمان دائما يكون بالغيوب. الإيمان منشأه التواضع، أن تعرف قدرك أيها الإنسان، لا تدعي الإلهية الذي يحيط بكل شيء وعنده القدرة والصلاحية أيضا أيها الإخوة أن يخبر أحيانا عن بعض هذا الشيء المحاط به من كل شيء هو رب العالمين. مستحيل أن نحصل أن نقول له ممنوع أن تخبر إلا عما يدركه علمنا في كل دورة. ما هذا الإله إذن؟ هذا الإله بالضبط هو الذي يصح أن يقال فيه إنه صنيعة الإنسان، الإنسان يصنع إلهه في كل دورة تاريخية. أكثر الملاحدة يعتمدون هذه النظريات مدعومة للأسف بأدلة أنثروبولوجية وتاريخية، للأسف الإنسان يصنع إلهه في كل مرحلة، لكن إذا ثبت أن هذا الإله بوحيه دائما يأتي سابقا للإنسان، أحيانا بمئات أحيانا بآلاف السنين، ليخبر عن حقائق الوجود كما هي، والتي على العقل تلكى أو أسرع أن ينتظر أحيانا ألف سنة ألفي سنة حتى يرى تأويل ما أخبر عنه الله تبارك وتعالى. مثل هذا الإله لا يصنعه الإنسان، إنه يصنع مسيرتك، إنه يصنع مسيرتك، إنه مهيمن عليها، والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط. وهذه مسألة نموذجية. طبعا أيها الإخوة، كان أكثر ما بالغوا وأولعوا بالتشغيب والمجادلة حين تمت عملية نقل القلب البشري من صدر إلى صدر، قالوها انظروا عجيب، لماذا يتسرعون؟ هل سألوا هؤلاء المنقول إليهم الأعضاء؟ أطرأ عليهم تغير؟ أحسوا بشيء في مواهبهم، في تفضيلاتهم الفنية الأدبية، في قيمهم، في مشاعرهم، في أحاسيسهم، في نظرتهم إلى الحياة، في استعادة بعض الذكريات الحيوية كما تسمى؟ لم يسألوا، ولم يسألوا العلماء هل فعلتم، سارعوا مباشرة وافترضوا أن النتيجة محسومة سلفا، لم يتغير شيء. غير صحيح، تغير وتغير الكثير. والآن في الغرب وخاصة الغرب الأمريكي، دراسات وأبحاث ومعاهد في مقدمتها معهد هارتمان بكاليفورنيا أيها الإخوة، مونتريال بكندا أيضا، معاهد كبيرة جدا محترمة طبية أيها الإخوة، على رأسها علماء كبار على مستوى العالم، متخصصون في جراحة الأعصاب، في جراحة القلب أيها الإخوة، في علم المخ ما يسمى بعلم المخ، وهو تخصصات كثيرة جدا جدا في علم النفس، في علم النفس التحليلي، في أشياء كثيرة جدا ومشهورون عالميا. ومن حسن الحظ أن بعضهم قد وضع كتبا تلخص مسيرة أكثر من 20 سنة من الأبحاث والرصد والمتابعة لهذه الظاهرة الحساسة والمثيرة والنادرة جدا في نفس الوقت. إنسان ينقل إليه قلب إنسان آخر، كان ولا زال الشعراء إلى اليوم يؤكدون أن هذا القلب هو موضع العطف والحب والرحمة واللين والشفافية والذواقية والإحساس والميل والهوى. أيها الإخوة، القلب ليس العقل. الإنسان منا الواحد العادي بالحس المشترك، بالكومن سنس، بالحس المشترك كما يقال، بالبديهة، يشعر دائما حين يفرح حين يحزن أن هذا القلب يتأثر. يقول نعم يتأثر، طبعا يتأثر، لكن المركز هو المخ الذي يعطي الإشارات، هو المخ الفاعل، هو المخ، والقلب ينفعل مثلما تنفعل العضلات والأطراف بإشارات، شيء طبيعي. لا، شعورنا في الحقيقة أبعد من هذا. نشعر حقيقة أنه هو الذي يتألم، هو الذي يشعر، هو الذي يطيم الفرحة. القلب هذا نشعر به بين جوانحنا، لذلك القرآن أكد على هذه الحيثية الظرفية. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أيها الإخوة، أكد على ذلك. وفي رأس هؤلاء أيها الإخوة العلماء بروفيسور كبير في جراحة الأعصاب وفي علم النفس يدعى بول بيرسال، صاحب كتاب The Heart's Code، قانون القلب. كود معنى القانون باللفظ القانوني، أو معنى الشيفرة، قانون القلب أيها الإخوة. The Heart's Code كتاب كبير لخص فيه التجارب والرصد أيها الإخوة لأكثر من 20 سنة. وهذا العالم حين كان ينشر أبحاثه ويبشر بها، وهو عالم على أعلى مستوى، اتسعت دائرته وشاركه على نفس الخط مجموعة من العلماء الذين يضاهونه أيضا علما ومخدرة وإمكانا، مثل جاري شوارتز أو شوارتز يسمونه بالأمريكية شوارتز، جاري شوارتز، مثل الدكتور أندرو أرمور في مونتريال بكندا، مثل الدكتور ماكارتي بي من معهد هارتمان بكاليفورنيا، آخرون دخلوا على نفس الخط. والحقائق عجيبة جدا جدا جدا. بدأت القصة أيها الإخوة مع سيدة تدعى كلير سيلفيا، التي تم لها قبل 20 سنة عملية زرع لقلب ورئتين، زرع مزدوج في نفس الفترة. ثالث يوم بعد نجاح العملية المدهش الذي اعتبر إعجازيا، نجحت العملية، نبض القلب واشتغلت الرئتان. القلب يمكن أيها الإخوة أن يحتفظ بقدرته على النبض لأربع ساعات إذا وضع في وسط مغذن. لكن العجيب حين يؤخذ ويزرع مرة أخرى في بين جوانح إنسان ينتظر الحياة بقلب جديد ومع قلب جديد، كيف يستعيد ذكرى آخر نبضاته ومفصول الآن عن الجهاز العصبي برمته؟ هل عنده دماغ آخر؟ نعم، وهو ما يسمى بدماغ القلب. نعم، هذه آخر الأبحاث، له عقل خاص به غير العقدة العصبية في أعلى الأذين الأيمن، هذه يعرفها كل الأطباء درسوها، لا، أبحاث حديثة جدا. الآن عدد الخلايا العصبية النبيلة كما يقال التي رصدت جديدا، أكثر من ساهم في هذا الرصد الدكتور أرمور بكندا، 40,000 خلية، 40,000 خلية تشكل في مجموعها أيها الإخوة دماغا للقلب. وهكذا بدأ بعضهم يتحدث عن أن القلب دماغ وظفي functional، ليس تشريحيا طبعا، تشريحيا وليس دماغا، لكنه من ناحية وظفية، يعني وظيفية، من ناحية وظفية هو دماغ أيضا. يتحدثون عن دماغ وظفي وليس عن دماغ تشريحي. هذا هو دماغ بلا شك، هو دماغ تشريحيا ودماغ وظفيا، لكن هذا وظفيا دماغ وإن لم يكن تشريحيا كذلك. بعد 4 ساعات ويتذكر آخر نبضاته، ولا يمكن أن يعمل بشكل سليم إلا إذا واصل النبضات كما كان يفعل أيها الإخوة قبل أن يقتلع من جوانح صاحبه الواهب الدنر. هذا ما حصل. على كل حال، طيب، بدأت القصة مع هذه السيدة. بعد 3 أيام يأتيها طاقم من الصحفيين ويسألونها ماذا بعد، ما الذي تنتظرونه من الحياة بعدما كل ما أعطتك هذه الحياة؟ لقد نجحت العملية بشكل إعجازي، رئتان وقلب جديد، ماذا تريدين؟ فقالت كل ما أريده الآن رشفة من الجعة. ثم انتبهت إلى نفسها، إنها لم تشرب الجعة طيلة حياتها ولم تحبها طيلة حياتها، الآن تشعر بدافعية غريبة بمحبة للجعة. قالت وانتبهت إلى نفسي، ما الذي حدث؟ من أين جاءني هذا التفضيل الجديد؟ البيرة يعني، البير الجاع. قالت وبعد أيام لاحظت أنني أستخدم الفلفل الأخضر في طعامي، لم أستخدمه في حياتي من قبل قط لأنني أبغضه، أصبحت معجبة جدا جدا وأحبه. الملاحظة الثانية هي التي سجلت هذه الملاحظات لأنها تعيشها الآن، تستأنف حياة جديدة، هي لا تدري أنها تستأنف حياة جديدة بقلب قديم، بقلب قديم ليس بقلبها. قالت وفي يوم من الأيام وكنت نباتية أيضا، وكنت نباتية، وجدتني منساقة إلى محل يبيع الدجاج المقلي وأخذت منه كمية كافية وتلذذت بها لأول مرة في حياتي. إذن بيرة، فلفل أخضر، والدجاج المقلي لأول مرة. وبعد بضعة شهور رأيت في المنام شابا، طبعا هنا بين قوسين لا يسمح في الغرب الأمريكي تقريبا في العالم كله كذلك، هناك قوانين صارمة جدا جدا للسرية في موضوع نقل الأعضاء، ممنوع أن يعلم الموهوب له ما يتعلق بالوهب، ممنوع ولا اسمه ولا أي شيء، قوانين جدا صارمة للسرية هكذا. قالت بعد بضعة أشهر ولم أكن أعلم أي شيء عن هذا القلب ومن أين أتى، لأن هذا لا يعنيها، يعنيها أن يضخ وينبض قلب جديد بين جوانحها يتمم لها مبخم الحياة، هذا الذي يعنيها قلب من وممنوع أصلا بحسب القوانين. قالت بعد بضعة أشهر رأيته في المنام شابا يمشي إلى جواري، أستلطفه، أتكلم معه، اسمه تيم، مختصر تيموثي. قالت لما قمت شعرت شعورا قويا أن هذا الشاب هو الواهب، هو صاحب القلب الذي بين جوانحي، فرفعت سماعة الهاتف واتصلت بالسيدة المنسقة لعملية زراعة القلب في المستشفى أو في المشفى في بوسطن الذي أجرت لي فيه العملية، وسألتها من فضلك أخبريني هل هذا الشاب يدعى تيموثي؟ فصدمت ولم تحر جوابا. بعد أن ضقت أنفاسها قالت أنت تمزحين. قلت لماذا؟ قالت من أين عرفت الاسم؟ قلت هل هو حقا؟ قالت لا تمزحي معي. قلت لها هل هو حقا؟ قالت نعم إنه تيموثي لاميرينت، تيموثي لاميرينت اسمه. قالت وبوسائلي استطعت أن أتصل بالعائلة لأعلم أن آخر لحظاته قبل أن يقتل يفقد حياته في حادث الدراجة أيها الإخوة باصطدام مع سيارة، كان في جعبته كمية من الدجاج المقلي، وكان من الذين يحتسون البيرة، وكان من الذين يفضلون الفلفل الأخضر في أطعمتهم. إنها تستأنف حياته عبر قلبه ملاحظات مثيرة وغير ممكن تصديقها الوهلة الأولى أيها الإخوة. البروفيسور بول بيرسال التقط هذه الأشياء، ظل يعمل 20 سنة في هذا الحقل في هذا الموضوع. إذن هناك شيء، هناك شيء غير ما كنا بحسب النموذج العلمي التقليدي أيها الإخوة، الذي يرفض أن ينظر القلب على أنه شيء أكثر من مضخة، إنه مضخة دم قوية طبعا بلا شك ممتازة، تضخ في اليوم من 8,000 إلى 12,000 لتر، تخيل ملايين الأثري في عمر الإنسان، ملايين، وينبض في متوسط عمرك 8 بلايين أو بالرقم المعروف هنا مليارات، يعني 10^9 8 مليارات مرة، وهو متفرد بين قلوب جميع الحيوانات، أكثر القلوب أيها الإخوة نبضا بين الكائنات الحية قلب الإنسان. الحيوانات ذوات القلوب في المتوسط 4 مليارات، أما الإنسان 8 مليارات، فقلبه متفرد. وهو أيضا متفرد هذا القلب أو هذه الغدة الصنوبرية، العضو الصنوبري اللطيف، بين الأعضاء نفسها، هو مستقل إلى حد بعيد أيها الإخوة بتسييره الذاتي لنفسه، مستقل إلى حد بعيد عن الجهاز العصبي كما أشرنا في أول الخطبة. تعرفون أذينان علويان وبطينان سفليان، في أعلى الأذين الأيمن هناك عقدة معروفة بالعقدة العصبية، هي التي تنظم موضوع موضوع النبضات عصبيا مستقلة عن الدماغ نفسه أيها الأخوة، مستقلة. لذلك يمكن أن يعيش 4 ساعات بعد إيه؟ أن يفصل من بدنه بفضل هذه أيضا إيش؟ العقدة العصبية، مستقل، يتصل مع الدماغ أيها الأخوة بوسائل كثيرة، من أهمها الوسيلة العصبية مثل باقي الأعضاء، وأيضا الوسيلة الهرمونية، والأبحاث جارية ومستمرة في هذا الميدان. قبل أكثر من 10 سنوات ناقشني أحد إخواني الأحباء، الأخ إيهاب أخو لرامي، قال لي هذه الآية تحيرني ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. قلت يا إيهاب ما علينا إلا التسليم، والله من يدري، وهو حي يرزق، من يدري لعله يأتي يوم يثبت فيه العلم أن القلب حين يضخ يضخ أيضا هرمونات خاصة به تؤثر على مزاجنا وعلى حالتنا النفسية والعاطفية، وهذا الذي ثبت بحمد الله هذه السنوات، إن القلب أيها الإخوة يضخ مع الدم أيضا هرمونات خاصة تصل إلى المخ وتصل أيضا إلى كل إيه؟ عبر الدم طبعا، مثل الغدد الصماء الاندوكراينية، مثل كل غدد الصماء، لكنه ليس غدة صماء، هو القلب. هرمونات كثيرة الآن أبحاث جارية عليها، في هرمون تقريبا ثبت إيه وجوده اسمه ANF، يعني الهرمون الأذيني، يعني من الأذين الطارد للصوديوم، ANF الهرمون الأذيني الطارد للصوديوم، وهكذا يثبت أن القلب أيضا له دور رئيس وحساس في موضوع التوازن، توازن السوائل والأملاح في الجسم أيها الإخوة، مهم. لكن هناك هرمونات أخرى أيضا والأبحاث تجري عليها الآن، مصدرها القلب وليس الغدد الصم في الدماغ وفي غير الدماغ في موضعها المعروفة، القلب أيضا متفرد، مع أنه عضو عضلي لكن هذه العضلة أيها الإخوة المعقدة هي من قبيل العضلات المخططة، والعضلات المخططة إرادية نتحكم فيها مثل عضلات الأطراف، لكنها عضلة مخططة لكن لا إرادية، وهي استثناء في كل جسم الإنسان. العضلات الملساء لا إرادية كعضلات الأمعاء، لذلك لا نتحكم فيها، فإذا استثيرت شعرنا بالمغص الشديد، هذا هو سبب المغص حين تستثار، لكن عضلة القلب مخططة وفي نفس الوقت لا إرادية. لماذا؟ حتى يطول الله تبارك وتعالى بحكمته ربما الخط والطريق على الذين يرغبون في الانتحار. لو كان الإنسان يتحكم في قلبه بهذه السهولة كما يتحكم في عضلة أي طرف من أطرافه لكانت أسهل طريقة إلى الانتحار، لكن لا، هذا غير إيه؟ متاح للإنسان بهذه الطريقة السهلة. المهم له تفردات، القلب له تفردات. الملاحظة الثانية للدكتور برسال وكانت عجيبة، سيدة كانت وادعة وهادئة تكره العنف إلى درجة أنها كانت تغادر الغرفة حين يتابع زوجها مباراة كرة قدم، ترى أن هناك قدر من العنف لا تحتمله في كرة القدم هذه، لا تريد. طيب هذه السيدة بعد حين من الدهر صارت تحب المصارعة والملاكمة وكرة القدم وتحرص عليها أكثر من زوجها، وتبدأ وهي تتابع تلكم وتضرب بيديها وتسب وتشتم وتلعن. تعرفون متى كان هذا الحين الدهر؟ حين زرع لها قلب جديد وضح أنه كان قلب ملاكم. شيء غريب جدا، حالة موثقة وثقها صاحب The Heart's Code، قانون القلب، شريعة القلب، يمكن أن ترجمها كذا أيضا، شريعة القلب أو قانون القلب. شيء غريب ومثير. رجل أيها الإخوة وهو في 50 من عمره، في العقد 5 من عمره، كان يميل إلى الكسل، لا يحب أن يمارس أي نوع من الرياضة، وإذا مارس يمارس رياضات خفيفة جدا جدا جدا وباقتصاد شديد. بعد أن نقل له قلب لا يعلم قلب من هو، صار يمارس السباحة وركوب الدراجات بشكل مفرط. الأطباء الذين نقلوا له القلب قالوا كان من المستحيل أن نتصور من هذا الشخص بالذات في وزنه وحالته ومؤشرات الحيوية كلها أن يكون رياضيا بهذا المستوى، مستحيل. أصبح رياضيا بشكل ملحوظ، يمارس الرياضة بشكل مفرط، ركوب الدراجة والسباحة. بعد ذلك بتقدير الله استطاع أن يصل إلى الواهب الذي كان يعمل بهلوانا في السيرك أيها الإخوة، ويمارس الرياضة بشكل دائم ليل نهار. قال أنا أدرك أنه يعيش بين جوانحي، لكن سؤالي متى يتوقف هو وأبدأ أنا؟ يشعر أن هناك شخصا آخر يملي عليه تفضيلاته، مهارات جديدة، مواهب، أحاسيس. قال متى يتوقف لأبدأ أنا؟ هذا أيضا من القصص المرصودة العجيبة. بروفيسور بيرسال أيضا يحكي لنا قصة الرجل ابن 47 والذي كان يتحفظ، ليس عنصريا لكن لديه تحفظاته على السود، على النيجرو كما يسمونهم في أمريكا، عنصريا لكن ليس عنصريا الرجل، ولكن عنده تحفظات. بعد أن تم له عملية زراعة قلب بدأ هذا الرجل يميل، كان من قبل يحب موسيقى الروك معروفة، موسيقى عصرية وسريعة إيقاعية، الآن بدأ يحب الموسيقى التقليدية الهادئة درامية أحيانا، مما أمل زوجته وأسأمها، هي لا تحب هذا الموسيقى، في هذا الحديث هي طبعا لا تحب هذا الموسيقى. ما الذي حصل؟ يقول بروفيسور جاري شوارتز أو شوارتز الذي يعمل مع بيرسال في نفس الموضوع هذا في نفس الحقل، يقول ولكم كانت دهشتنا حين علمنا أن الشاب الأسود الذي كان هو في الحقيقة الواهب لهذا القلب كان قد خرج لتوه من آخر درس، من آخر درس أنعم عليه القضاء أو القدر به للموسيقى، لأنه كان عازف كمان، خرج أيها الأخوة المحد لتضربه السيارة تقضي عليه، لقد كان عازفا للكمان موسيقارا تقليديا، انتقل هذا التفضيل إلى الشخص الجديد، ما عاد يحب الركسر، يحب الكمان والموسيقى التقليدية. شيء غريب، ما القصة إذن؟ كيف؟ أشياء محيرة، عشرات القصص أيها الإخوة. أحيان يكون التطابق بشكل مثير لدهشة العلماء، بشكل مثير لدهشة العلماء. الآن إسهامات كثيرة بالنسبة للبروفيسور بيرسال نفسه، يقول إذا ثبت هذا فسيتغير كل شيء، يعني بعد ذلك لن يدرس في كتب العلم أيها الإخوة المختلفة الدور الحصري للدماغ في عمليات الإدراك والفهم والتحليل والاستنباط والتركيب، اكسكلوزيف رول، هذا سينتهي، الدور الحصري سينتهي، ليس هناك دور حصريا، له دور أساس الدماغ بلا شك ورئيس، لكنه ليس حصريا، وسيثبت أن هناك مصدرا ليس بديلا ولكنه مصدر إضافي للإدراك والذوق. هذا ما نريده، هذا ما نريد أيها الإخوة. ولماذا؟ تعرفون لماذا؟ العلم يثبت هذا. القرآن بكل بساطة، بكل بساطة يحدثنا عن القلب ويحدثنا عن أجهزة إدراكية أخرى من بينها الفؤاد، والفؤاد ليس القلب على فكرة، الفؤاد حين يدقق ليس هو القلب قرآنيا، هو شيء آخر. إلى الآن في حدسي في ظني أنه هو المخ البدائي الذي حدثناكم عنه في أكثر من مناسبة، الأميجديلا والهيبوكامبوس وهذه الأشياء، هو هذا الفؤاد، وموضوعه في المخ يأتي تماما لكي يبرز هذه التسمية. على كل حال، وكلمة فؤاد أيها الإخوة لها علاقة بالاضطرام، هي من الاضطرام. والعجيب أن آخر الأبحاث التي تتحدث عن هذه المشاعر تتحدث عنها بطريقة اضطرامية، حتى أن علماء الأعصاب عندهم مقولة، هكذا مقولة مشهورة في علم الأعصاب، تقول الخيايا التي تضطرم معا تبقى بعد ذلك تعيد اضطرامها معا، وهذا الذي يفسر لنا كل التلازمات بين عوامل شرطية وعوامل غير شرطية، موضوع آخر علمي معقد لحد ما، ما علينا. المهم القرآن يؤكد أيها الإخوة، وكما قلت في أول خطبة، هناك سؤال ثائر الآن، إذا كان مختوما على قلب هذا الكافر، من الذي يحاجج؟ من الذي يجادلني؟ من الذي يصوغ الحجج المنطقية والفلسفية والأنثروبولوجية والاجتماعية وإلى آخره ليحاجج؟ الدماغ، الدماغ، الدماغ له معرفة، هو أساس ورئيس في المعرفة بلا شك، لكنها معرفة الحساب، معرفة المنطق، معرفة التبرير، معرفة الواقع المادي، معرفة هذا العالم الذي نعيش. أما المعرفة الذائقية، المعرفة الحدسية، المعرفة غير الواعية، المعرفة التي يمكن أن نفسر بها العبارة الشهيرة في علم الاتصال الكوميونيكيشن، عبارة مشهورة جدا تقول الإحساس البشري صادق. طبعا سيهب لي 10 منكم الآن، ربما 100، ربما كلكم، لتقولوا غير صحيح، غير صحيح. كأي من مرة أحسنت فيها الظن وظننت فيها الوداعة والحلم والصدق والأمانة في شخص، لتكشف الأيام أنه غدار غير وفي وغير صادق وغير أمين، والعكس صحيح. بأي من مرة أسأت فيها الظن بشخص وظننته شخصا لا يستحق الثقة وليس موضع الأمانة، وإذا بالأيام تثبت أنه شخص من أحسن ما ينتظر. سأقول لك العبارة صحيحة، الإحساس البشري صادق. عبارة حين يقول العلماء يعرفون ماذا يقولون، أنت تتحدث عن حسابات وهم يتحدثون عن إحساس. انتبه، يتحدثون عن إحساس محايد تماما، بغير رغبة بغير رهبة. يعني مثلا، طبعا سأقول لكم ستضحكون، هذه الوقائع، هذه الحقائق. أنت تحسن الظن بشخص أيها الإخوة وتظن أنه حبيب جدا وقريب إلى قلبك وأنه لطيف وأمين ووادع ومن أحسن ما يكون، لأنك عانيت أن تبرم معه صفقة معينة معنوية أو مادية، صفقة معينة في مشروع بينك وبينه، فترى من أحسن ما يكون. فإذا انقلب عليك وقلب لك ظهر المجن كما يقال، أثبت للأيام سوء إحساسك، لا في الحقيقة سوء حساباتك، خطأ حساباتك. والعكس أيضا صحيح، العلماء يتحدثون عن شخص ليس بينك وبينه أي عامل يخرج عن الموضوعية، يتحدثون عن إحساس محايد، لا في تنافس، لست طالب علم وهو طالب علم، لست عالما وهو عالم، لا لا لا، ما فيش أي تنافس. انتبه، لو كان هناك تنافس قد يكون من أولياء الله وأنت تظن أنه من أولياء الشيطان، تقول يا أخي قلبي لا يرتاح. طبعا لك تنافسه طبعا، لكن حين يموت ويخرج عن خط المنافسة ستذرف عليه الدمع السخين، ستقول ما أحسنه، ما أخلصه، ما أصدقه، كان يخدم. طبعا انتهت المنافسة والموت حلال المشاكل كما يقولون. لا، يتحدثون عن إحساس محايد تماما، شخص ترى ليس بينك وبينه أي عامل يخرجك عن إيه، عن الحيادية. كيف تشعر إزاءه؟ هذا الإحساس صادق. وأنا سأقول لك نفس هذا الإحساس منعكس أيضا إيش في فؤادي، هو أيضا يشعر إزاءك نفس الإحساس. لذلك الحب الصادق يعرف الكلام أو يعرف الصمت؟ يعرف الصمت. لست بحاجة ولست محتاج حين تكون صادقا في محبتك، صادقا في نظرتك لأي إنسان، أن تؤكد له هذا أكثر من مرة واحدة، مرة واحدة يكفي فقط، لأنه قد يكون مشوشا، قد لا يكون متبصرا بإحساسه، هو بانعكاس إحساسه. أيها الإخوة، فبصره فقط كما قال النبي، أخبره، قال هل أخبرته أنك تحبه؟ قال لا، قال قم فأخبره، الحق به فأخبره أنك تحبه. هذا كلام 100% صحيح أيها الإخوة. الحدس، هناك حال الآن في علم الأعصاب محيرة، ظل علماء الأعصاب أيضا لسنوات ينكرونها، ليس كلهم، أكثرهم، إنها حالة أيها الإخوة العمى المبصر، يعني حالة الأعمى البصير، يعني حالة البصر اللاواعي. شخص أعمى مثلا في منطقة معينة، نقول أعمى مثلا في الجهة اليمنى، طبعا الخلل سيكون في الجهة اليسرى من دماغه، تعرفون هذا، أعمى في الجهة اليمنى، الجسم إذا تحرك في جهة اليسار يرى، إذا تحرك إلى اليمين لن يرى. شخص هذا موجود فعلا حقيقي، وهو شخص مثال أصبح للتجربة البشرية، اسمه جي واي، جراهام هو في الحقيقة، يختصر باسم جي واي، معروف، كيس مشهورة درسها عالم من بريطانيا أكسفورد، اسمه كيوي، ألين كيوي، 20 سنة أيضا، 20 سنة في النهاية أجرى 100 تجربة على هذا الشاب، على جي واي، الحالة المعجزة. حين يكون الشيء في جهة اليسار يراه، لكن أيضا حين يأتي الجسم من جهة اليمين طبعا علميا لا يرى، واقعيا هو لا يرى. يقال له ماذا ترى؟ هل يأتي من فوق، من تحت، يمينا، يسارا؟ يقول أصاب في كل الحالات وعلى مدى 100 تجربة متواصلة في سنين، دائما يصيب. كيوي عالم أعصاب عالمي، اندهش، أسقط في يده، قال كيف تفعلها؟ قال لا أدري. قال هل ترى؟ قال لا أرى شيئا، أنا أعمى بالكامل، وأنت تعرف أنني أعمى. في البداية كان يسبب له هذا مشاكل، يقع في بعض الحفر الصغيرة، يصطدم بالناس ولا يعتذر، يهرب. لكن بعد ذلك تطورت لديه حاسة جديدة، يبدو أنه بدأ يعتمد على إيه؟ على الحدس، على البصيرة، على نور آخر غير نور العين ونور الدماغ، نور مختلف تماما وغير مرصود علميا. صحيح أن البروفيسور كيو يقول في بداية القرن 20 كنا نظن أن الممرات بين العين والدماغ هي مجرد ممر واحد، صحيح في أول القرن 20، بعد ذلك وجدناها ممرين، الآن يؤكد العلماء أنها 10 ممرات. قال صح، لم نفرغ من دراستها، لم نعرف طبيعة العلاقة الكاملة بينها وبين الدماغ، ممكن قال، ولكن لست أظن أننا على على مقربة من إدراك هذا الأمر، معقد جدا جدا. الشخص هذا يقدر، ودائما تقديراته تكون صائبة، يرى كأنه يرى، لكن لا يرى لا بالعين يبدو ولا بالدماغ، يرى ببصيرة أخرى أيها الأخوة. تؤكد مقولة الحدسيين، مقولة علماء الاتصال، الإحساس البشري صادق، الإحساس البشري صادق. وأنا أنصح كل من أعطاه الله هذه البصيرة القلبية، وهي تكون أكثر شيء عند الناس الصادقين، البعد عن النفاق، عن الكذب، عن الشهوات المحرمة، عن كل ما لا يرضي الله، فعلا تكون لديهم هذه البصيرة. العلامة الكبير أليكسيس كاريل صاحب مان ذا أنون، الإنسان ذاك المجهول، والحائز مرتين على جائزة نوبل أيها الإخوة، الفرنسي أليكسيس كاريل يقول: كل العباقرة والاستثنائيين في نظري أشخاص ذو بصيرة، إنسايت، كلهم عندهم بصيرة، مش دماغ مثله بس، في بصيرة. قال: هذه البصيرة هي التي تلهب خيالهم المبدع، وهي التي تدلهم على الكنز غير المعروف، على الكنز غير المعروف، وهي التي تمكنهم من إدراك العلاقات خلف الكسرة وخلف الأشياء المنفصلة في ظاهر الأمر، يدركون كيف ترتبط وماهية اعتلاقها بشيء آخر غير عمل المنطق والحساب والرياضيات والعقل، عقل الدماغ، عقل المخ، شيء آخر. قال: إنها البصيرة. قال: هذا ما أقوله. وكان يدعو دائما هذا الرجل إلى احترام الحدس والبصيرة وتقديرها، لابد أن يعاد الاعتبار إليها. على فكرة هذا الحدس وهذه البصيرة تساعدنا كل ساعة وكل لحظة دون أن ننتبه إليها. بعض الناس يرى أنها هي التي ما يبقينا أحياء وليس العقل الواعي. أنت تظن مثلا حين أرمي لك مثلا بالقلم أنك تراه وتلتقطه، غير صحيح وبالمرة علميا، لأن هذا القلم قد يأتي إليك بسرعة من 70 إلى 100 ميل، يعني حوالي 130-140 كيلومتر في الساعة، يستحي علميا أنك تلتقطه. إذن من الذي التقطه؟ من الذي وجه يدك لكي تلتقطه في النقطة الصحيحة تماما؟ يعني هذه لعبة كرة التنس بالذات، يعني كرة التنس. كل العلماء الآن متفقون: اللاوعي ليس العقل واعي، العقل الواعي لا يستطيع هنا أن يفعل أي شيء. نعود، المهم الموضوع متشعب لكنه لطيف ومهم. أعتقد من المهم والمثير أن نحاول أن نفهم أنفسنا قليلا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ مستحيل أن يخلقنا الله وأن نعيش وأن نموت ونحن صناديق جهل لا نعرف شيئا عن الكون ولا نعرف شيئا حتى عن أنفسنا. كيف نبصر؟ كيف نسمع؟ كيف نفكر؟ كيف نحس؟ كيف ننبعث؟ كيف ننفعل؟ مهم جدا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه. الدليل عليه هو: مني أنا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. نعود إلى الدكتور جاري شفاتس. الدكتور أو البروفيسور شفاتس الآن يطور نظرية جديدة جدا في طور التطوير، أين ستبلغ الله أعلم عز وجل، عن آليات عمل وفعل الذاكرة. طبعا المقرر إلى الآن أن الذي يستفيد أيها الإخوة من المعلومات والخبرات والتجارب هو الجهاز العصبي، هو الجهاز العصبي. طبعا كيف؟ عبر ما يعرف بنظام التغذية الراجعة أو التغذية الراجعة الحيوية، البيو فيدباك. وهذا مصطلح في الأصل حاسوبي أو إسبرناتيكي، يعني فيدينج هو إدخال معلومات إلى الحاسوب مثلا، تغذية، فيدينج، تغذي. بعد ذلك أنت تنتظر ماذا الآن؟ تنتظر نتائج تعطي أي شيء، هذا اسمه فيدباك، تغذية راجعة. نفس الشيء النظام العصبي، المدخلات تعود مخرجات، المخرجات ترجع لتكون ماذا؟ مدخلات، ويتم الاستفادة ببساطة بتبسيط شديد جدا جدا. هذا هو الفيدباك، هذا هو الفيدباك، نظام التغذية الراجعة. طبعا موجود حتى في الأجهزة في الأجهزة الميتة، موجود بطريقة ما يسمونه لكن ليس فيدباك حيوي بيو، وإنما فيدباك غير حيوي. البروفيسور شوارتز يقول: يبدو أن القلب وسائر الأعضاء، لكن بالذات القلب لأنه متميز بأشياء ذكرها، المهم أن القلب أيضا يطور مخزنا للذاكرة، للذكريات الحيوية، عبر نظام التغذية الراجعة الحيوية. يستفيد من هذا، هو يرى أن كل سيستم، كل شبكة، كل مجموعة خلايا في شكل اشتباك أيها الإخوة، يعني في شكل سيستم نظام، يمكن لها أن تستفيد من التغذية الراجعة تماما كالجملة العصبية تماما، نفس المبدأ. قال: ولذلك أنا أعتقد، هو يعمل في هذا الحقل، أعتقد أن القلب يعمل كمخزن للذكريات حسب هذه الآلية، وإذا ما تم انتزاعه وزرعه بعد ذلك في جوانح إنسان مستقبل، فسوف يبدأ هذا المستقبل يستعيد نفس الذكريات، ولكن بشكل مبهم حيكون، لأن الذكريات ليست مزروعة في عضو وفي خلايا واحدة. الآن النظرية الأكثر مقبولية، الذكريات موزعة على كل الجهاز العصبي، والآن دخل على الخط إيش؟ القلب أيضا بخلايا، القلب بخلايا. تخيلوا كما قلنا 40,000 خلية عصبية، 40,000 خلية عصبية. العجيب أن بروفيسور آرمور الذي اكتشف كثيرا جدا من هذه الخلايا وصورها، والصور أدهشت العلماء لأول مرة، صور هذه الخلايا وسماه دماغ أو عقل القلب، ووافقوا على هذا معهد هارتمان بكاليفورنيا. هذا الرجل يقول أيها الإخوة لقد وجدنا القلب يرسل رسائل إلى الدماغ، يستقبلها الدماغ ويتأثر بها أكثر مما يفعل الدماغ إزاء القلب. عجيب، نحن أعتقد أن المركز الدماغ هو الذي يرسل والآخرون يستقبلون ثم يرسلون، لكن لا، القلب يرسل أكثر مما يستقبل. الأطباء يعرفون أن مخطط الدماغ الكهربي أضعف من مخطط القلب الكهربي بكم مرة؟ 100 مرة. عضو نشط وقوي جدا جدا. أما المجال المغناطيسي للقلب فهو أقوى من مجال الدماغ المغناطيسي، تعرفون بكم مرة؟ 5,000 مرة. يمكن رصد المجال الماجنتيك فيلد للقلب عن بعد 3 أمتار أيها الإخوة، علميا بالآلات 3 أمتار. لذلك هو أكبر جهاز وأكثر الأجهزة الكهرطيسية التي تنتج المجالات الكهرومغناطيسية في الجسم اتزانا وقوة. القلب أيها الإخوة، القلب لولا أن ربطنا على قلبها، إنه عضو متزن وصلب وقلب أيها الإخوة، إنه في القلب لأنه قلب بالذات. هذا العضو مسؤول عن أيضا عن ثبات الإنسان أو عن فرط الجبل لدى الإنسان، لولا أن ربطنا التثبيت على القلب، التثبيت على القلب، الربط على القلب. الله يقول هكذا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إذا الفؤاد غير القلب لولا أن ربطنا على قلبها. الله أكبر، لماذا لم يقل لولا أن ربطنا عليه؟ لأنه غير الفؤاد، الفؤاد شيء آخر. يبدو أن الفؤاد كما قلنا هو هذا المخ البدائي المتمثل بالذات في اللوزة وفي حصان البحر هذا في الهيبوكامبس، أما القلب شيء آخر، هو الذي بين الأضالع، هو الذي بين الأضالع متوضع بين الرئتين، هو هذا العضو الصنوبري اللطيف. في تجربة فريدة جدا نختم بها في معهد هارتمان، والحديث يتواصل، هناك بينات أخرى، كل هذا يشعرنا بالسكينة. أنا لا أقول لكم أننا نشعر بالنصر لأنني لا أرى أن هذه المعركة معركة نصر وهزيمة، لأنها لا، يشعرنا بالسكينة، سكينة الإيمان، أنه بعد ذلك حين تعلم التسليم لما قال الله، لما قال الرسول، لما ثبت في الدين، نسلم ونحن واثقون أننا نسلم غير مغامرين بعقولنا، بالعكس نحن نسلم للحقيقة أيها الإخوة، للحقيقة المطلقة، لرب العالمين. يا أخي قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لا يمكن أن يخطئ العاقل، لا يتناقض قوله مع فعله، فكيف برب العالمين؟ هل يتناقض قوله قرآنه مع خلقه، سواء خلق الإنسان أو الآفاق أو الأكوان؟ يستحيل تطابق، هذه عقيدة. لكن كل هذا يعطينا نوع، ونشعر بهذا الشيء، أنني منفعل بالحديث، أشعر أن هناك سكينة تجتاحني وتجتاحكم. يا لله، إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة الله عز وجل في كلامه دقيق، ودقيق جدا، وسابق، وسابق جدا، طبعا لأنه الله تبارك وتعالى. نرتاح أيها الإخوة، هكذا يقين، هذا يقين، هذا باب من أبواب اليقين. هذه التجربة الفريدة في معهد هارتمان أيها الإخوة، شاشة تعرض عليها صور، الفاصل الزمني بين كل صورتين لا يزيد عن 6 ثوان. طيب، ثم يطلب بعد ذلك من الإنسان أن يذكر توقعه، يعبر عن توقعه. ما الصورة التالية؟ الآن رأيت مثلا هي صورة شجرة، الآن هي سمكة، ماذا تتوقع؟ فالمخ يسجل إشارة والقلب يسجل إشارة. طبعا وكما قلنا الآن القلب له موجات نبضية، تعرفون 70-80 مرة، لكن له موجات كهرومغناطيسية قوية جدا جدا وصارمة. القلب يسجل والمخ يسجل، وجدوا أن توقعات القلب دائما تعفي قبل توقعات المخ. قوة الحدس، قوة الاستبصار، قبل يعطي الإشارة يتوقع قبل الدماغ، وتذهب هذه الإشارة إلى أماكن معينة في الدماغ بالذات في المخ البدائي لكي يأخذ لكي يأخذ الاستعداد. عجيب، معناها أين الدور الحصري للدماغ؟ لذلك يقول بروفيسور بول بيرسال بعد ذلك لا يمكننا إن ثبت هذا حقا أن نتحدث أيها الإخوة عن أن الدماغ هو كل شيء. ليس كل شيء، هو شيء كبير وكبير جدا، لكنه ليس كل شيء. يبدو أن معرفة، كما قلنا إيه، الإيمان، معرفة الهداية، معرفة الحق، تمييز الحق من الباطل، الذوق، المشاعر الشفافة اللطيفة الرائقة، هذه أيها الإخوة من اختصاص القلب، من اختصاص القلب. وإذا عمي هذا القلب انتهى. لذلك لا تتساءلوا كيف فيلسوف كبير مثل برتراند رسل يا أخي لا نقول أسلم، الشرط أن يسلم، لماذا لم يبتدئ الإيمان؟ لماذا عاش ومات ملحدا على الزهاء 100 سنة؟ عالم فيلسوف كبير منطقي رياضي درس علوم كثيرة، ترك أكثر من 350 مؤلفا، عاش ومات اتيست ملحدا، طبعا لأن قلبه ميت، وحقيقة قلبه ميت. هذا تزوج أكثر من 4 مرات، وفي كل مرة يطلق أو يخون زوجته، وخان أقرب الناس إليه، ذكرتها مرة، خان تلميذه الوفي المعجب جدا به إلى حد الهيام، الشاعر والأديب الأمريكي الكبير ترانس إليت، تي سي إليت يعني، صاحب الأرض اليباب، صاحب الأرض اليباب، خانه في زوجته أو في صديقته، والعياذ بالله. لا قلب له، عقل كبير بلا شك، معلومات، انسيكلوبيديا كبيرة، لكن لا قلب، ما في قلب. هذا الذي يميز بين بشر وبشر، أعتقد هذا الذي يجعلك ترتاح إلى شخص ولا ترتاح إلى آخر. أنت ترتاح إلى أصحاب القلوب، قلوب اللطيفة. صدق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فنسألك اللهم يا علي يا قدير بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح ما فسد من قلوبنا. اللهم قدس ضمائرنا ونور سرائرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقبل أن نغادر هذا المقام الكريم أيها الإخوة، أتحفكم بقصة أيضا من هذه القصص العجيبة على عجل، إنها قصة جيم كلارك الذي أيضا زرع له قلب جديد. الرجل كان سائق شاحنة، كان شبه أمي، ترك الدراسة في فترة مبكرة، يكتب بصعوبة، يقول: بحمد الله كنت يعني أستطيع أن أتهجى. وبعد أن تمت له زراعة القلب ب6 أشهر بدأ يكتب الشعر، صار بويتر شاعرا يكتب شعرا. هو لا يفهم كيف، تقول زوجته: كيف أنت لا تعرف تتهجى إلا بصعوبة؟ يقول: لا أدري، القلم يجري وشعر ينبض به قلبي، أنا منفعل بكل وجداني، أصبح شاعرا. وحين اللقاء بأهل الواهب وجدوا أنه كان يتعاطى الشعر، والعائلة كلها عندها ملكة الشعر. وحين قال العلماء بين أشعارهم وأشعار جيم كلارك كان التشابه مذهلا. الله أكبر يا أخي، شيء عجيب جدا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهدي بنا، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا بائسا ولا يائسا ولا محروما. برحمتك يا أرحم الراحمين أصلحنا وأصلح لنا أولادنا أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وأهلينا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وأنزل علينا السكينة والإيمان. برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم.